50 languages. 39. 39. عطل في السيارة. بيلوهل. أين هي أقرب محطة للوقود؟ Var är näraste bensinstation? عندي إطار مثقوب. Jag har punkterat. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ Kan du byta däck? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. Jag treng ett par liter diesel. لم يبقى لدي بنزين. Jag tom för bensin. هل لديك خزان إضافي؟ Har du ei bensinkanne? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Hvor kan jeg ringe? إني أحتاج إلى خدمة صحب السيارة. Jeg treng ein towingsbil. إني أفتش عن ورشة تصليح. Jeg ser etter ein bilverkstad. لقد وقع حادث. Det har skjedd et uhell. أين أقرب هاتف؟ Hvor næraste telefon? هل لديك هاتف نقال؟ Har du mobil med deg? نحتاج إلى مساعدة. Vi treng hjelp. أطلب طبيباً. Ring til lege. اتصل بالشرطة. Ring politiet. أوراقك من فضلك. Kan jeg få se papira dine? إجازة القيادة من فضلك. Kan jeg få se førerkortet? أوراق السيارة من فضلك. Kan jeg få se vognkortet?